بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في مجلس المجالس الحديث، فنسأل الله تعالى أن يكون هذا مما نقدمه ليوم الدين. مجلسنا هذا هو في شرح الحديث الثاني من كتاب صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري: باب حدثنا عبد الله بن يوسف. طبعا يؤتى بباب إذا كان كالفصل من الباب السابق. فقال هنا: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو عبد الله بن يوسف التنيسي الأصل الدمشقي المنزل. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، ونحن نعنى بكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح البخاري المسمى الجامع الصحيح، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، يعنى بالحقبة التاريخية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من البعثة إلى الوفاة. وكل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله تعالى إلى أن توفاه الله تعالى. فهذا إذن الحديث يشرح هذه المسألة. وكيفية بدء الوحي ذكرها فحول التاريخ، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية إذ بوب باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن خلدون بوب باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفاق ابن كثير وابن خلدون في تأريخه، كلاهما في تأريخه، تأريخ طبعا ابن كثير في البداية والنهاية من أجود كتب التأريخ وأحسنها، مع هذا الكتاب يتماشى مع اسم الكتاب. فنحن أيضا حينما نتحدث عن صحيح الإمام البخاري نبرز صنعة التأريخ عند الإمام البخاري. الحديث مهم جدا، والحديث له دور مؤثر في حياة المسلم. نتناول رجال الإسناد رجلا رجلا كما هي طريقتنا في هذا الشرح بإذن الله تعالى، ثم نعود إلى المتن لنتذاكر فيما بيننا بإذن الله تعالى عما يتعلق بهم. عبد الله بن يوسف التنيسي كنيته أبو محمد الكلاعي المصري، أصله دمشقي، نزل تنيس، وتنيسية من أعمال مصر. قال ابن معين: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده. طبعا هذه مهمة حينما نأتي بالقول كما هي، هذا هو الصواب. يعني بعضهم يشطر الشطر الأخير ويقول بأن عبد الله بن يوسف التنيسي أوثق من روى الموطأ كما قال ابن معين. يعني مقولة ابن معين هكذا قال: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده. إذن هو يأتي بالمرتبة الثانية. نعم. قال البخاري: كان من أثبت الشاميين، فهو من أثبت الشاميين كما نص على ذلك الإمام البخاري. طبعا روى له البخاري 355 حديثا، يعني الإمام البخاري قد أكثر من عبد الله بن يوسف التنيسي. أما شيخه فهو الإمام مالك بن أنس، وإذا ذكر الإمام مالك ذكر كتاب الموطأ. وكتاب الموطأ كتاب مهم جدا، وللموطأ مكانة كبيرة عند الأئمة بمختلف مدارسهم ومذاهبهم. جميع أصحاب المذاهب يرجعون للموطأ ويعتمدون على الموطأ وينتفعون بالموطأ، وهو أول كتاب شامل في شرائع الإسلام، ألفه على مهل حتى نضج واكتمل، أطال فيه إطالة كبيرة حتى هذبه ونقحه وصححه، فكان أفضل الكتب. والموطأ كتاب جامع فيه الحديث وفيه الفقه وفيه أصول الفقه وفيه أصول الدين وفيه الدعوة وفيه التربية وفيه الآداب، فهو كتاب جامع. حاول كثير من العلماء في كل زمن وفي كل عصر من الأعصار أن يكون لهم نصيب في خدمة هذا الكتاب، لأجل أن تكون لهم يد بيضاء في خدمة هذا الكتاب. والإمام مالك هو صاحب المقولة الشهيرة: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ولذلك لما قذف الله العلم في قلب الإمام مالك جاء ووضع هذا النور في كتاب له اعتمد عليه المسلمون وانتفع به المسلمون. وذلك هو التأليف، أن يأتي الإنسان بشيء عنده يحاول أن يقدمه للآخرين لأجل أن ينتفع بهم. هذا الموطأ يغلب على مروياته وفتاويه طابع المدرسة العمرية، فهو يروي عن عمر بن الخطاب ويروي عن ابنه أكثر من 250 حديثا وأثرا وفتوى. والموطأ يعني صورة عظيمة معبر عن شخصية الإمام مالك العقلية العلمية، وهو مرجع مهم للعلم المدني وأثر خالد من أثر التراث الفقهي. فإذا يعني لهذا الكتاب أوجه عديدة من الأهمية. ونحن نعلم أن خلود الأثر العلمي في محراب الدين والقيم من مظاهر الصدق والتفاني في خدمة الدين. فلما يبقى كتاب مضى عليه أكثر من 1200 سنة بهذه الطريقة بهذا الاهتمام، يدل على صدق صاحبه وحسن نيته، ومعلوم أن الله إذا علم صدق النية أعان. الموطأ نموذج على قدرة الإمام مالك العقلية ومكانته العلمية الجامع بين الفقه والحديث، فأنت تجد الفقه وتجد الحديث في هذا الكتاب. جودة صنعة الموطأ تدل على تطلع مالك إلى نفع الآخرين بصدق وإخلاص، يعني الكتاب فيه جودة فيه إتقان، من يقرأه يجد الراحة والطمأنينة فيه. هذا الكتاب موطأ الإمام مالك يعني واحد من تراثنا الخالد الذي انتفع به عدد كبير في حياة مؤلفه، وقرأه عدد كبير على مؤلفه في حياته، ثم انتفع منه الملايين حتى يومنا هذا، بل مئات الملايين انتفعوا من هذا الكتاب. طبعا تأتي المشورة وتأتي أهمية المشورة، فهذا الكتاب صنفه بإشارة أبي جعفر المنصور رحمه الله تعالى سنة 48 و100، وحرره ومهده ولم يزل يحرره حتى وفاته 79 و100، حتى وفاة الإمام مالك عام 79 و100. طبعا ثمة موطئات أخرى عاصرت موطئ الإمام مالك أو سبقته بيسير معاصرة، لكن كان لموطأ الإمام مالك هو الأثر الأكبر. فقد عاصره موطأ ابن أبي يحيى المتوفى عام 84 و100، وموطأ ابن الماجشون المتوفى عام 64 و100. الكتاب طبعا تختلف نسخ الكتاب، لكن جملة ما في الموطأ من الآثار المرفوعة والموقوفة 1720 والموقوف 613، وعن التابعين 35 و200. طبعا الإمام الشافعي يقول عن الموطأ: ما على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. وأيضا قال: ما على الأرض كتابه أقرب إلى القرآن من كتاب مالك. وقال أيضا: ما بعد كتاب الله أكثر صوابا موطأ الإمام مالك. طبعا هذا كان قبل أن يصنف صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، ففي ذاك الزمان كان أفضل كتاب هو موطأ الإمام مالك. قال الذهبي: ما زاد العلماء قديما وحديثا لهم اعتناء برواية الموطأ ومعرفته وتحصيله. يقول الذهبي: وإن للموطأ لوقعا في النفوس وصبابة في القلوب لا يوازيها شيء. إذن هذا الكتاب كتاب مهم جدا، وقد اهتم به المسلمون، وكانت اهتمامات المسلمين بالسنة مظهرا من مظاهر حرصهم على الدين. فلما يعتني أهل العلم بالموطأ إنما عنايتهم بالدين، وكذلك لما يعتني المسلمون بصحيح الإمام البخاري فإنما هي عناية بهذا الدين الحنيف. إذن هذه لمحة يسير عن الموطأ. أما هذا الإمام العظيم فهو إمام جليل، ومناقبه جمة، وقد صنفت فيها المصنفات المستقلة. قال سفيان بن عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم. فكان صاحب انتقاء عظيم، وكان صاحب علم بالرجال، وكان عظيم التوقير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سلمة الخزاعي قال كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوة ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال معن بن عيسى كان مالك إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب. انظر كيف اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه قال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن من النسخ المطبوع من روايات المطروات بمصعب، يقول أبو مصعب الزهري كان مالك لا يحدث إلا وهو على طهارة إجلالا للحديث. فإجلال الحديث مهم جدا، فإن إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم هو من إجلال الله تعالى. أما أن يتساهل الإنسان في حديث النبي ولا يتعلمه ولا يدقق في المرويات فهذا ينافي الإجلال. ونحن نعلم بأن الإمام مالك قد روى عن الزهري وأن للزهري يعني طلاب كثر وتلاميذ مقربون، هو كان من أثبت أصحاب الزهري، الإمام مالك من أثبت أصحاب الزهري كما نص عليه عبد الله بن المبارك المتوفى عام 81 و100 كما نقله النسائي عند الحديث عقب الحديث 2071 في السنن الكبرى. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي من أثبت أصحاب الزهري؟ قال مالك أثبت في كل شيء. أما الشافعي فتلميذه وخريجه قال مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين، فهذه حقيقة كلمة عظيمة من الشافعي، والشافعي لا يلقي القول جزافة، فالشافعي يقول ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفعت. فحينما يقول الشافعي هذه المقولة فهو يدرك ماذا يقول، يقول الشافعي مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. ولذلك من عاش هذه الحياة الحافلة بالعلم لا شك أن خاتمته تختلف عن غيره مع الصدق والإخلاص. فعن إسماعيل بن أبي ويس قال اشتكى مالك بن أنس أياما يسيرة فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، طبعا نحن نعلم بأن إسماعيل بن أبي ويس هو ابن أخت الإمام مالك، يقول فقالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد، آية عظيمة وإقرار بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وبيده خزائن السماوات والأرض، وذاك الإنسان يقنت إلى الله سبحانه وتعالى ويخضع إلى ربه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. طبعا كان له دور كبير جدا الإمام مالك في الحجاز، حتى قال الشافعي لولا مالك وسفيان يعني ابن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال وهيب بن خالد ما بين المشرق والمغرب رجل آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالك يقول عالم العلماء ومفتي الحرمين. طبعا لا شك أن الإمام مالك كان الناس يقصدونه من بلدان بعيدة. أما ابن معين العالم العراقي الأنباري الذي هو من بلد الرماد نسأل الله أن يرفع عنها الأذى، نسأل الله أن يرفع عنها الأذى، نسأل الله أن يرفع عنها الأذى. يقول ابن معين مالك من حجج الله على خلقه. أما ابن المبارك فقال ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. طبعا هذه السرائر جاء الشرع بالحث عليها، فإذا عمل الإنسان العمل الصالح في السريرة دل على إخلاصه، والإخلاص نبتة تكون في القلب يغذيها الإنسان بأعمال الباطن بالأعمال الخفية. وهنا ابن المبارك وهو عالم من علماء الإسلام وإمام من الأمة يقول ما رأيت أحد ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. فالسرائر أيها الإخوة مهمة، احرصوا جدا على أن تصلحوا بواطنكم. أما شيخ الإمام مالك فهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، قال عنه أبو حاتم ثقة إمام في الحديث، ثقة إمام في الحديث. قال محمد بن سعد كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة. ونحن نعلم بأن هشام قد توفي عام 45 و100، وصلى عليه أمير المؤمنين حينذاك أبو جعفر المنصور. أما والده فهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد الأسدي أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة. قال عمر بن عبد العزيز: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير، ما أحد أعلم من عروة بن الزبير، وما أعلمه يعلم شيئا أجهله. أما عروة بن الزبير فقد يعني هذا الرجل كان ممن نذر نفسه في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر قراءة القرآن، تربى وتعلم على السيدة عائشة وأخذ منها القواعد، كان حريصا على نشر الحديث، كان حريصا على تعلم قواعد الحديث وتعليم قواعد الحديث، فكان له دور عظيم جدا. يقول عروة بن الزبير: يا بني هلموا فتعلموا، فإن أزهد الناس في عالم أهله، وما أشده على امرئ أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. فهو كان حريصا جدا على تربية أبنائه لأجل أن يكون الولد امتداد لعمر الإنسان. أحد تلاميذ عروة بن الزبير هو الزهري، يقول الزهري: كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء. مقولة عظيمة جدا تدل على عظيم علم عروة بن الزبير الذي هو إن شاء الله حسنة من حسنات أم المؤمنين عائشة. وعروة بن الزبير قد ضرب للناس مثالا عظيما بالصبر، فقد قال: وقعت الآكلة في رجله، فقيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: إن شئتم. فقال الطبيب: أسقيك شرابا يزول به عقلك. فقال: امضي لشأنك، ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا فيزول به عقله لا يعرف ربه. إخواني، هذه المقولة عظيمة جدا تدل على أن يعني أعظم ما في الإنسان هو يتعرف على ربه، ويتعرف على معاني أسماء الله تعالى، ويتعرف على كلام الله تعالى. فالمعرفة هي عبادة القلب وصلاة السر. فهنا يعني يستغرب، قل كيف يأتي إنسان يشرب شراب يذهب عقله الذي يعرف به ربه؟ إذا معرفة الرب عظيمة جدا، وأجمل سعادة وألذ شيء أن الإنسان يجعل قلبه مع ربه. قال: فوضع المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله، فما سمعنا له حسا، فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك حزبه من القرآن تلك الليلة. طبعا قال ابنه هشام: مات وهو صائم، فهو كان كثير العبادة يرحمه الله تعالى. أما شيخته في هذا الحديث فهي أم المؤمنين عائشة، وهي خالته، لأن عروه هو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق. فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها، تكنى بأم عبد الله، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر. قال الشعبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصادقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات. والسيدة عائشة هي يعني مثال عظيم جدا لأجل أن يحتذى بها فضلا وعلما وخيرا. يقول أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديثا قط، فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما. إذن هي كانت مرجع للصحابة، وكانت عائشة رضي الله عنها يسألها الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عروة اللي هو ابن أختها: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وخبر عمرو بن العاص حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أي الناس يحب إليك؟ يقول: قلت يا رسول الله، أي الناس يحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وأيضا لها أقوال نفيسة ولها قواعد في علم الحديث، ومن أقوالها في المواعظ أنها قالت لأحد الوعاظ: يا عبيد، إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وإياك وإملال الناس وتقنيطهم. طبعا هذه قضية عدم التقنيط مهمة جدا. نحن تحدثنا في الدرس السابق عما ورد في الآية 35 بعد 200 في قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ونقلنا حين ذاك مقولة ابن كثير رحمه الله تعالى قال: حذرهم ما يقع في نفوسهم من أمر النساء، ولكنه لم يقنطهم ولم يؤيسهم من رحمته. فإذا السيدة عائشة يعني أقوالها كانت من أهل القرآن، وكانت حاملة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحمل القرآن وتحمل الحديث وتفقه ما فيهما، ولكن لما تتكلم تنطق بالحكمة، فتقول: إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وإياك وإملال الناس وتقنيطهم. ومن أقوالها النفيسة والمهمة جدا تقول: أقل الذنوب فإنكم لم تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. وهذا حقيقة باب مهم جدا. بعض الناس يبتعد عن الذنب من أجل أنه ذنب حتى لا يتضرر، وهذا مهم أن الإنسان يبتعد عن الذنب حتى لا يتضرر، لأن للذنوب أضرار. لكن إذا الإنسان يبتعد عن الذنب احتسابا للأجر ويفكر أنه يقدم على الله تعالى من غير ذنوب، فتقول: أقل الذنوب، أقل الذنوب فإنكم لم تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. فالإقلال من الذنوب مهم جدا. ومن أقوالها أيضا من أراد أن يسبق الحريص على العمل فليسبقه بترك الذنوب، أو نحو ما قالت رضي الله عنها. مما ورد عنها قيل لها: متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. طبعا الإنسان يفعل الأفعال الخيرية ويعيش بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمؤمن يجمع إحسانا مع الخوف من الله تعالى، أما المنافق فهو يجمع إساءة مع الأمن. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تحقروا من الصدقة شيئا، فإن الحبة منها توزن يوم القيامة بجبال الآجور. طبعا الإنسان يتصدق حتى ولو كان شيء يسير جدا. وأيضا ورد عنها كما قال أبو العالي: كنت عند عائشة وعندها نسوة فأتاها سائل فأمرت له بحبة من عنب، فتعجب النسوة فقالت: إن فيها ذرا كثيرا. وهذا حقيقة أخذتها من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت. فالإنسان يقدم حتى ولو كان الشيء يسيرا، حتى ولو كان الشيء يسيرا. طبعا هذا الحديث الثاني من صحيح الإمام البخاري هو حديث عظيم كما قلنا، وهو يشرح صور نزول الوحي، وقد ذكر صورتين. والعلماء قد ذكروا أن في كيفية نزول الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورا، فمن تلك الصور: الصورة الأولى المنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا في المنام ثم تتحقق، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، وسيأتينا قريبا نحو هذا. ثانيها أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس كما في هذا الحديث، وهو صوت يسمعه السامع من أجل أن يصغ النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث الصور أن ينفث في روعه الكلام كما جاء في الحديث أن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى: فيوحي بإذنه ما يشاء، قال: هو أن ينفث في روعه بالوحي. رابعها أن يتمثل له الملك رجلا كما جاء في هذا الحديث، وكان يعني جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل كما في حديث الإيمان. خامسها أن يتراءى له جبريل في صورته التي خلقه الله عليها. سادسها أن يكلمه الله من وراء حجاب في اليقظة كليلة الإسراء، وهذا أيضا ثابت في الصحيح. فإذا الوحي هو ما يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه. وقوله في هذا الحديث مثل صلصلة الجرس أراد في مثل صوت الجرس، أي طنين الصوت، والصلصل الصوت، يقال صلصلة الطست وصلصلة الجرس وصلصلة الفخار. وأما قوله فيفصم عني، فمعناه ينفرج عني ويذهب، أي يذهب، يعني يذهب الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يذهب الشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلصلة صوت الأشياء الصلبة اليابسة، ومعنى يفصل عنها ينفصل عنه وفارقه، ووعي الكلام أي حفظه ومعرفته. وأما قول السيد عائشة لا يتفصد عرقه، أي جرى عرقه كما يجري الدم من الفصال، فهذا تشبيه لأجل التقريب للناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحمل عنا تلقي الرسالة من الرسول الملكي، ونحن بحمد الله تعالى قد وصلنا هذا القرآن غضا طريا، لم نتحمل نحن شدة نزوله، لكن تحمله عنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعرف لهذا النبي قدره، وأن نتحمل في تعلمه، وأن نأخذه عن طريق المشايخ، وأن نأخذه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس قراءة دارس، ولا تكتفي بختمة واحدة، فحتى لو ختمت مرة أو مرتين أو ثلاث، أو بل كلما رأيت من هو أعلم منك في كتاب الله، فحاول أن تعرض قراءتك عليه وأن تبقى تترقى في هذا الشيء. والآن الوسائل الحديثة قد تطورت، فأنت حينما تقرأ هذا الحديث تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحمل عنا حمل تلقي القرآن من جبريل، يعني عن الله تعالى عن طريق جبريل. ونعلم من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، كما جاء في حديث ابن عباس سيأتي قريبا. وقد علل بعضهم هذا الشدة بقوله ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمعه. نعم، ليستجمع قلبه، هذا قضية مهمة جدا. المصلي إماما أو منفردا أو مأموما، حينما يشرد باله تذهب عنه، لا يدري أين وصل، ينبغي على الإنسان أن لا يسرح، وينبغي على الإنسان أن يستشعر مشاعر، وهي موجودة في يعني مقولة لنا بعنوان مشاعر الصلاة. فالوحي حينما كان يكون شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستجمع قلبه. ولكن أنت حينما تصلي لا تشرد، واستحضر مشاعر الصلاة، وفكر فيما تقوله، وتدبر معانيه، وعش معه، لا تجعل بالك يذهب هنا أو هناك. فهذا هو السبب، يستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع. فأنت إذا حينما تقرأ القرآن اجمع القلب مع اللسان. ولذلك فإن ربنا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني في قيام الليل يكون أدعى لأن الإنسان يجمع القلب مع اللسان، لا شواغل، لا شواغل تكون الإنسان. وحقيقة السرحان وذهاب البال من مضيعة العمر، وبعض الناس هو مستيقظ يحلم أحلام اليقظة، ويفكر ويفكر ويتمنى ويتأمل الآمال. فعلى الإنسان أن يحرص جدا أن يعيش مع كلام الله ومع كتاب الله، ويتدبر المعاني. أنا لماذا أقول هذا الشيء؟ باعتبار أن هذه سنة إلهية، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل شدة في الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستجمع. فنحن أيضا في مجلس العلم، في الصلاة، عند قراءة القرآن، عند استماع القرآن، عند التفكر بالقرآن، علينا أن نجمع فكرنا على فهم الكلام. بل حتى في الشارع، لما تكون في الشارع وترى آيات الله سبحانه وتعالى، عليك أن تستحضر هذه الآيات العظيمة. والوحي ثقيل كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا تصدع الجبل فكيف ببدن الإنسان؟ وربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو قول ثقيل. هذا الحديث حقيقة فيه ضرب من ضروب البلاغة، وهو التشبيه والمشبه به الوحي، المشبه الوحي والمشبه به صوت الجرس. ووجه الشبه قوة الصوت. نحن نعلم أن من أركان التشبيه المشبه والمشبه به، ووجه الشبه وأداة الشبه. فهنا المشبه الوحي، المشبه به صوت الجرس، وجه الشبه قوة الصوت. طبعا أداة الشبه مثل. طبعا هذا الحديث له أثر في الدعوة إلى الله تعالى، ونحن حقيقة حتى الأحكام الفقهية ربنا يعظنا بها، ربنا يعظنا بها. ف فلهذا حيث أثر في الدعوة إلى الله تعالى وهو حصول الفهم عند المخاطبين. فالسيدة عائشة يعني بهذا التشبيه أرادت أن تفهم المخاطبين. فنحن بنا حاجة في خطبنا، في دروسنا، في محاضراتنا، في لقائنا مع الناس، علينا أن نسعى لتفهيم المخاطبين. وهذا هدي النبوي حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. لماذا قلنا حصول الفهم عند المخاطبين؟ لأن هدف التشبيه كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر ما ألف السامعون سماعه صلصلة الجرس، أي للصورة المعروضة وهي الوحي لأفهامهم. فباعتبار هذا صلصلة الجرس كان شيء معروف، فشبه هذا الحاصل لشيء معروف. ثم يقال ولا ريب أن الوحي يعني أمر، بالنسبة للوحي كان أمر غريب على الصحابة، لم يكونوا يعرفونه ولم يكونوا يعرفونه، فكان السؤال عن هذا الأمر ثم كان الجواب. طبعا الحديث فيه هذه المعاني وهذه الكلمات، والإنسان يفقه هذه الأمور. مما جاء في هذا الخبر يعني أن جبريل عليه السلام يعني ورد في الحديث قل ليتمثل لي الملك رجلا. طبعا التمثل مشتق من المثل أي يتصور، واللام في الملك للعهد وهو جبريل، وجبريل أشرف الملائكة أرسله الله إلى أفضل رسول، وشرف المرسل يدل على شرف المرسل إليه وشرف ما أرسل به. فجبريل أشرف الملائكة أرسله الله إلى أفضل رسول وأرسله بأفضل كتاب. فنحن الآن بين أيدينا إرث النبوة كصحيح البخاري وغيره من الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن لا نضيعها. ولدينا الإرث الأعظم والأكبر وهو الكتاب، علينا أن نحافظ عليه وأن نحفظه في قلوبنا وأن نتابعه وأن نثور معانيه. فكما أن الله قد أرسل به أفضل ملك إلى أفضل رسول ونبي من البشر، علينا أن نعنى بهذا الكتاب. وربنا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فيسعى الإنسان أن يكون سابقا بالخيرات مع هذا الكتاب العظيم. طبعا هذا الحديث فيه من الفوائد الكثير، فقد ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي وهما مثل صلصلة الجرس وتمثل الملك رجلا. طبعا هذا الحديث لم يذكر فيها الرؤيا في النوم وهي أيضا من الوحي. لماذا؟ لأن مقصود السائل بيان ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى، فلا يعرف إلا من جهته. أما الرؤية فمشترك، يعني أغلب الناس يرون الرؤية، لكن الفرق أن رؤية الأنبياء وحي ورؤية غيرهم ليست من الوحي. فهذا هو السبب في عدم ذكر الرؤية في هذا الخبر، فكان السؤال على قدر الجواب على قدر سؤال السائل. لكن نستفيد أنه منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب أو حمل ما يغيرهما على أنه وقع بعد السؤال أو لم يتعرض لصفتي الملك مذكورتين لندورهما. فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين، يعني الرؤية للملك على هيئته التي خلقه الله عليها لم يره إلا مرتين. وأما الغالب فكان في صلصلة الجرس. نعم، نستفيد من هذا الحديث أن الوحي كله شديد. قال شيخ البلقين سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به. الكلام العظيم له مقدمات تؤذن به، ولذلك نحن حينما نقرأ القرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك تقرأ أفضل كلام، بحاجة أن تتدبر ولا تسرح، وبحاجة أن تفهم الفهم الصحيح حتى لا يأتي الشيطان فيمنع عنك قناة الوجدان وقناة الفهم، وحتى لا يأتي الشيطان فيجعلك تفهم الشيء في غير محله الصحيح. قلنا إنما كان الوحي شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع. وقلنا بأن الوحي كله شديد، ولكن صفة صلصلة الجرس أشدها عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني ثمة فوائد عظيمة جدا من هذه الشدة اللي هي زيادة الدرجات. فنحن نعلم أن قدر أجر الإنسان على قدر مشقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنينا قال أجرك على قدر نصبك. والإنسان يحتسب الأجر ويشتري نفسه، يشتري نفسه لله تعالى، يبيع نفسه لله تعالى، والله رؤوف بالعباد. الحديث يعني فيه من الفوائد الشيء الكثير جدا، وفيه أن الملك أيضا يتشكل بشكل البشر. فيه إخبار السيدة عائشة رضي الله عنها عما شاهدته تأييدا وتوضيحا للحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة من جودتها أنها نقلت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ما رأته. أما في قولها في اليوم الشديد البرد، فيه دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة وهو كثرة العرق في شدة البرد. فيه أن السؤال على الكيفية لطلب المعرفة لا يقدح في اليقين، فهنا الصحابي حينما سأل لا يدل على قلة اليقين، إنما هذا الزيادة في العلم والزيادة في اليقين. فيه أيضا جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره. فيه أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل، يعني الإنسان يذكر في جوابه ما يقتضي التفصيل إذا كان في جوابه تفصيل. فيه دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم وأخذهم رضوان الله عنهم عن عائشة رضي الله عنها العلم، فهنا كانوا يأخذون من أم المؤمنين عائشة، وكانت هي بحرا من بحور العلم، وكانت مرجعا للصحابة ومرجعا للتابعين، وتخرج على يديها الكثير من الرجال والنساء. كانت أم المؤمنين عائشة أصغر أمهات المؤمنين، لكنها كانت أكثرهم رواية، وهذا حقيقة باب جيد في الناس يستبقون في العلم. الحديث يدل على قوة حفظها للأحاديث، ويظهر جليا هنا حيث إنها ذكرت الصحابي السائل وذكرت نص الحديث، يدل على شدة حفظها وإتقانها. كانت رضي الله عنها تنتبه لما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما يجيبه عليه الصلاة والسلام، وهذا يظهر حبها للعلم وهمتها في نشره. أدبها رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وهي مع هذا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخبار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عما شاهدته تأييدا وتوضيحا للحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي شدة في نزول الوحي، فصورت لنا معاناته تصويرا بديعا بليغا حسنا ظاهرا. إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة وتكبر يعني من حيث السن، ولكنها هي أم المؤمنين، فهي أم المؤمنين وهي أم المؤمنات. طبعا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني رأى الملك في حالته الملكية مرتين، رآه بعد البعثة بثلاث سنوات كما في الحديث الآتي برقم 4، رآه عندما عرج به إلى السماء. جبريل عليه السلام هنا هو كان يأتي بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نحب جبريل ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أصحاب الأساليب من الثقات الذين نقلوا لنا هذا الدين، ونكن لهم الفضل، نحفظ لهم هذا الفضل وندعو لهم. طبعا مهمة جبريل لم تقتصر على تبليغ الوحي، فكان لجبريل مواقف أخرى، فكان يأتيه في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن كما سيأتينا بإذن الله في الحديث رقم 6. ثانيا إمامته للرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث 3221، إمامته للنبي في يومين من أجل أن يعلمه أوقات الصلاة. ثالثا رقيه للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، بسم الله رقيت والله شفيت من كل شيء أذيت. رابعا محاربته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر والخندق. خامسا وهو أيضا من الأمور المهمة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. طبعا هذا ما نعلمه، ما نعلمه فنتكلم فيه، ولربما كانت له أحوال أخرى لم نؤثر بها فالله أعلم. وإذا لجبريل في تبليغه الوحي أربعة أحوال أو خمسة أحوال. أولا أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها. ثانيا أن يأتيه مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. ولذلك أنت حينما تقرأ وحينما تحفظ وحينما تذكر ما تعيفه فضل من عند الله تعالى، فعليك أن تخضع لله سبحانه وتعالى في أن يثبت المحفوظ في صدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل مرة واحدة في الشيء، ثم لما يذهب جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. طبعا ثم تعارضات القرآن أكثر من عرضه، لكن المقصود أنه كان لما يأتيه جبريل ويذهب عنه يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وربنا قد تكفل بحفظه وقال سنقرئك فلا تنسى، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا الحفظ من عند الله، فأنت اخضع إلى الله ولا تعصي الله، وتقرب إلى الله تعالى بالنوافل والطاعات والفرائض وما يحبه الله، واسأل الله أن يثبت المحفوظ في صدرك. ثالثا تمثيله بصورة رجل ويخاطبه بالوحي كما في سؤاله عن مراتب الدين، وسيأتي في الصحيح في كتاب الإيمان وهو مروي في صحيح مسلم بتفصيل أوعب. رابعا أن ينفث في روعه كما مر عندنا. خامسا أن يأتيه في النوم، وقلنا بأن رؤيا الأنبياء وحي. طبعا هذا الحديث يعني يظهر لنا الشدة في الوحي، وحالة الشدة التي كانت ترافق حالة الوحي جاءت في أحاديث عدة، منها أولا كما جاء في حديث يعلى أنه قال لعمر أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى له. طبعا في الحديث فيه فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا كل خير، فقد تحمل عنا هذا الفضل وهذا الأمر العظيم. ويسعى كل إنسان أن يكون له دور وأثر في خدمة القرآن وتبليغه للآخرين. والخبر سيأتينا بإذن الله تعالى في الصحيح رقم 36,500. ثانيا منه حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، الحديث أخرجه الإمام مسلم لرقم 1690. ثالثا منها ما سيأتي في حديث الإفك، قالت عائشة رضي الله عنها فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمال من العرق في اليوم الشاتي من ثقل الذي أنزل عليه. نعم القرآن أيها الإخوة ثقيل، والقيام به ثقيل، وتعلم معانيه ثقيل. والحديث سيأتي في الصحيح بإذن الله تعالى رقم 4750. رابعا في صحيح مسلم برقم 2335 كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فإذا انجلى عنه رفع رأسه. إذن الوحي شديد، فهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. نختم الدرس بقراءة الحديث قراءة سريعة، ونحاول أن نحلل بعض الأشياء فربما فاتنا شيء. البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قلنا هو التنيسي الأصل الدمشقي المنزل، وبعضهم تحدث وقال بأن معنى يوسف جميل الوجه، معنى يوسف بالعبرانية جميل الوجه، فالله أعلم. قال أخبرنا الإمام مالك، طبعا هذا في موطأ الإمام مالك برواية ابن القاسم رقم 58,400، وبرواية أبي مصعب الزهري برقم 70,200، وبرواية القعنبي 143، وبرواية ليثي 22,200، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أي أم المؤمنين في وجوب احترامهن وتوقيرهن وتحريم نكاحهن، وهي أم المؤمنين وهي أيضا أم المؤمنات، أن الحارث بن هشام هو المخزومي شقيق أبي جهل، أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة، مات في فتوح الشام عام 15، وقيل مات في طاعون عمواس. وكان يعني بعض مسلمة الفتح أرادوا أن يستدركوا ما فاتهم من شرف السبق في الصحبة، فكانوا يبادرون إلى الجهاد، منهم هذا الصحابي الجليل الحارث بن هشام، وكذلك سهيل بن عمرو. فتقول أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي أوقاتا، أحيانا بمعنى أو قاتل فهي منصوبة على الظرفية، وعامله يأتيني مثل صلصلة الجرس. الصلصلة قلنا الصوت، صوت وقع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين. وقلنا بأن الحكمة في تقدمه أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم سمعه للوحي، فلا يبقي فيه متسعا لغيره، مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. قلنا بأنه يستفيد منه شدة الوحي، وأن الوحي كله شديد، وهذه الصفة هي أشد أوصافه وهو واضح. وفائدة هذه الشدة كما قلنا ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفة إلى الله ورفع الدرجات، وليقتدي به غيره بأن يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ويتحمل في تعلم العلم، وأيضا ليبلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن تأديبه ويرتاض الاحتمال ما كلف به من أعباء النبوة. وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بما ترتاع له النفوس، ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين. فيحرص الداعية والخطيب والإمام والمدرس على الضبط ثم الضبط ثم الضبط، لأن يقدم هذا الدين كاملا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذا الشيء. يقول وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، أي يقلع وينجلي ما يخشاني من الكرب. وقد وعيت عنه ما قال، طبعا وعيت بفتح العين، أي جمعت وحفظت وفهمت. ولكن الإنسان يعني نستفيد من الخبر أن الإنسان حينما يقرأ لا تكون قراءة فقط، بل قراءة تحصيل وتدبر وتفهم. يقول أحيانا يعني هنا وقد وعيت عنه عن الملك، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، أي يتصور لي بمعنى لأجلي، واللام هنا للعهد، فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. شوف هنا عرقا تمييز، وهذا التفصد بسبب كثرة معاناة الكرب والتعب عند نزول الوحي. طبعا ابن عبد البر في كتاب الاستذكار الجزء الثاني صحيفة 89 و400 يتكلم كلام النفيس، يقول الوحي ما يوحي الله به إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله ما أراد من الوحي في قلب النبي فيتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبه، فهو كلام الله ووحيه، ومنه ما يكون بين الله وبين رسوله، ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتمونه أحدا ولا يؤمرون بكتمانه، ولكنهم يحدثون به الناس حديثا. ولذلك حينما يقال بأن الأحاديث النبوية وحي من عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول ابن عبد البر ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم إياه. إذن هذا الخبر من الأخبار العظيمة والمهمة التي تدل على معاناة النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل الرسالة، ولكن الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجد. والقاعدة كما يقول يحيى بن أبي كثير يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. طبعا هذا الحديث خرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وساقه من رواية عبد الله بن يوسف التنيسي عن الإمام مالك، ثم ساقه من رواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ثم ساقه من طرق أخرى. فإذا ساق أقوى ما لديه عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك، ثم إسماعيل، ثم غيره، فساق أقوى ما عنده في خلق أفعال العباد. هذا ننتفع منه منفعة على أن الصحيح ليس فقط يحوي الأحاديث الصحيحة، بل إنما هو يحوي أصح الصحيح. صحيح البخاري يحتوي أعلى مراتب الصحة ويحتوي أصح الصحيح. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ونسأل الله أن يرحم أمة الإسلام، ونسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه، ونسأل الله أن يسلم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله أن يرفع عن أمة الإسلام ما حل بها من كرب في العراق والشام وفي كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر لنا إتمام هذا الشرح على خير حال وعلى أحسن حال، واجعلنا اللهم يا رب العالمين ممن يخدم الكتاب وممن يخدم السنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأستغفر الله العظيم، أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم.